الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر، جاهدوا معه لما جاهد، وصلوا معه لما صلى، وآمنوا به ولم يشركوا بالله أحدا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في كتاب الصلاة، وتحدثنا عن الأحكام العامة التي تتصل بالصلاة، وقرأنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي لها علاقة بالصلاة، نهى عن الالتفات في الصلاة، وبين أنه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، وقرأنا عن النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حتى وصلنا إلى أبواب الاطمئنان في الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الرجل لم يطمئن في صلاته فقال له: إنك لم تصلي. فالصلاة تبدأ بهذا الخشوع وهذا القنوت لله سبحانه وتعالى: لا تستعجل، أدي كل فرض وكل ركن في الصلاة كما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في أبواب الاطمئنان في الصلاة، نواصل القراءة. بعد أن نزلنا ضيوفا على أكرم خلق الله تعالى في هذه الأمة، على محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تتعلم، احذر أن تستمع إلى غيره، احذر أن تأخذ دينك عن غير محمد صلى الله عليه وسلم، دعك من الذين تفرقوا واختلفوا. لقد أرسل الله إليك رسولا أعطاه جوامع الكلم، وقال له وحده، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل عليه الوحي، ولم ينزل الوحي في هذه الأمة على غيره، كان مؤيدا من السماء، ولولا أن ثبتناك. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يتحدث من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، وهذه ليست لغيره. فلماذا تستمع إلى غيره في دينك؟ استمع إلى غيره في شؤون الدنيا، أما في الدين فاحذر أن تستمع إلى سواه، لأنك إن استمعت إلى غيره فسوف تندم أشد الندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإياك ان تصل الى هذه الدرجة، حاول ان تصل الى الدرجة الاخرى يوم ترى النبي والذين امنوا معه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. اسأل الله ان نكون منهم. الحديث التالي عن ابي وائل اسمه شقيق ابن سلمة، عن حذيفة ابن اليمان، وهذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين، انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف من صلاته دعاه حذيفة قال له منذ كم صليت هذه الصلاة؟ حذيفة في المسجد رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، لا يتم الركوع كما نفعل، يعني بركع نص ركوع كما شرحنا في الجمعة الماضية، قبل ما يركع يكون رفع. وأنتم سمعتم رسول الله وهو يقول صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقرأتم حديث أبي حميد الساعدي عندما قال حتى يعود كل فقار إلى مكانه، تقف معتدلا مطمئنا. فحذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، يعني تلاقيه ماشي كده مش ما لا يثبت. قال له منذ كم صليت هذه الصلاة؟ انت بتصلي كده من امتى؟ قال منذ كذا وكذا، ذكر مدة طويلة. لو قال منذ كذا تبقى المدة يعني وسط، لكن لما يقوله منذ كذا وكذا كلما عدد كذا كلما ازدادت المسافة. فقال حذيفة ما صليت، مش صلاتك غلط زي ما احنا بنقول؟ قال له ما صليت، وما دي نافية يعني تنفي اللي يجي وراه زي لم. قال له ما صليت، نفى كل ما يتصل بالصلاة عنه، او قال ما صليت لله صلاة، ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة تعلم من سنة محمد، وهذا الذي رفع الحديث. لو الحديث فضل ماشي لغاية ما صليت لله صلاة يسمى موقوفا، هذا الحديث موقوف يعني ما فيش فيه النبي، الكلام اللي ما فيش النبي جماعة علماء الحديث يسمونه موقوفا، يعني اجى لغاية هنا ووقف. طب لو قال رسول الله يقول لك اصبح مرفوعا، يعني شوف حتى الاسم جعله الله طيبا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنركز على هذه الامور؟ لان من هنا نبدأ، هو ده الاساس، لو ضاع الاساس كل ما يبنى عليه سوف يضيع. لو ضاعت الصلاة كما هي ضائعة كل ما نحن عليه سوف يضيع. الصلاة القرآن بيقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، القرآن بيقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أول ما تضيع الصلاة نبدأ في الضلال البعيد في الغي، لازم التركيز على هذه الأمور. مش يقول لك خشوا بس، طب ما خشوا بس هنضيع الصلاة. صح احنا كتار بنبقى في المسجد، لكن كم واحد صلى؟ المسجد فيه 1000 واحد كل قام وقعد وركع وسجد، لكن لو حذيفة شافنا هيقول لنا ايه؟ اسأل كل واحد انت بتصلي على مذهب مين؟ مش هتسمع محمد صلى الله عليه وسلم، مش هتلاقيه. الحديث التالي عن تميم ابن طرفة عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم، هم بيصلوا رافعين ايديهم في أي اتجاه، لأن اليد لها موضع أثناء الصلاة، دول رافعين ايديهم. فقال قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس. اسكنوا في الصلاة. الخيل الشمس هي نوع من أنواع الخيل لا تستقر، تلاقيها واقفة ديلها شغال رايح جاي رايح جاي ما بيستقرش، فلذلك سميت بالخيل الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. تلاقي واحد بصلي إيده على راسه وإيده التانية على ظهره وقاعد يهرش في نفسه ومش مستقر أول ما يخش، وقاعد وخاصة لو شفت الناس السعوديين وهم بيصلوا ترى العجب، لو شفت واحد أي واحد سعودي طول الصلاة إيده محطوطة على العجال، بيظبط في العجال وبيظبط في الجلابية وبيظبط في العباية وبيجيب العباية كده ويرجع العباية لورا من ساعة ما يبدأ لغاية ما يخلص. فقال اسكنوا في الصلاة، سام يبقى واقف ساكن في الصلاة ثابت في الصلاة بيقرأ باطمئنان. الحديث التالي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال، يبقى عبد الرحمن تابعي البراء صحابي، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، لما بنقرأ الحديث النبي بيقول وصلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك احنا شفنا النبي، لا الصحابة انت حتشوف الوقت سوف يصورون لك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة كأنك تراه. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين قريبا من السواء. تجي صلاة مستوية، صلاة متناسقة، الطول اللي في الركوع يتناسب مع الركوع، الطول في القراءة يتناسب مع القراءة، قريبا من السواء، صلاة مستوية لا تشعر أن فيها خللا، صلاة قريبا من السواء، صلاة مستوية، كل ركن بياخد حقه من الاطمئنان ومن الخشوع. الحديث التالي عن جابر بن سمرة، هنا جابر بن سمرة الصحابي، قال قال عمر لسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هو من أعظم المجاهدين في الإسلام، رجل مجاهد قاتل في سبيل الله، هو الذي حارب الفرس، هو الذي فتح القادسية رضي الله تعالى عنه، رجل من المجاهدين في سبيل الله. ففي أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني في خلافة سيدنا عمر، كان بيبعث الولاه على الأمصار زي ما بعث عمرو بن العاص على مصر. عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر، كان في عهد عمر بن الخطاب، أرسل سعد بن أبي وقاص على الكوفة. الكوفة دي موجودة في العراق، وأنا أعتقد أنها أنجس مكان على وجه الأرض. إذا كانت مكة هي أطهر مكان على وجه الأرض، فأسوأ مكان على وجه الأرض هو الكوفة. وإذا سرت في شوارع الكوفة تشم رائحة النجس، يعني حتى ده يلفت نظرك، لأن في هذا المكان بدأ سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ شتم أبي بكر الصديق، شتم عمر بن الخطاب، شتم عثمان بن عفان، شتم عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، الطيبين الطاهرين. فهذا هو دي الكوفة اللي هي معقل الشيعة، مستقر الشيعة، بداية الشيعة، حتى انتشرت بعد ذلك إلى لبنان وإلى إيران وإلى هذه الأماكن التي نسأل الله تعالى أن يطهرها من الشيعة. فالشيعة دول أخطر خلق الله، أخطر خلق الله على الإسلام لمن درس. أما اللي ماشي كده في الزفة هقول لك ده ناس مسلمين يا أخي وبيجاهدوا في سبيل الله، ونسأل الله لهم النصر، ده مش دعاء، ده نبنج الخبر لا واحد بتكلم. سيدنا عمر بيقول لسعد بن أبي وقاص، طبعا دي بعد وفاة رسول الله، قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يعني هم اتهموك بكل شيء، يعني طلعوا في جميع المصائب في سعد بن أبي وقاص الصحابي الطيب. فسعد سابهم ورجع، رجع المدينة إلى عمر، فعمر بيقول لهم اشتكوك في كل حاجة حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين، يعني تيجي صلي الظهر الاثنين الأولانيين أطول من الثانيين، شوف حتى طول الركعات، ما تصلي العشاء الاثنين الأوائل أطول من الاثنين اللي ورا. بقول أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، الاثنين اللي في الآخر مختصرين غير الأولانيين أقصر، وما آن ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أقصر في اتباع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا ما أعتقده فيك، أنت كذلك. ولكن عمر بيحكي له أن هؤلاء الناس قالوا فيه وقالوا. انتهى أبواب الاطمئنان في الصلاة، ونأتي على أبواب المساجد. بعد أبواب الاطمئنان وما زلنا في كتاب الصلاة، أبواب المساجد، المساجد، المساجد اللي صلي فيها، المسجد اللي ما صليش فيه، ايه المسجد اللي تشد إليه الرحال، ايه المسجد الذي لا تشد إليه الرحال، وهكذا. عن إبراهيم ابن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، سدة المسجد، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ هذا بره مش داخل المسجد، زي اللي احنا بنسميها مثلا المكان المؤدي من الميضاء، من الحتة اللي بتوضوا فيها للجامع، ما تيجيش تقف في السكة الناس هتعدي ازاي. قال أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول، أبوه بقى مش قال لي بكتب كذا، قال إني سمعت أبو ذر يقول، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، ما هو أول بيت وضع للناس؟ قال المسجد الحرام، المسجد الحرام في مكة، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، للذي بمكة، مكة اسمها مكة واسمها بكة واسمها أم القرى واسمها البلد والبلد الأمين، أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، أول مكان، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، المسجد الحرام. ولذلك لا توجد صلاة في أي مكان على وجه الأرض تعادل الصلاة في المسجد الحرام، مفيش. قلت ثم أي، إيه اللي بعد المسجد الحرام؟ قال المسجد الأقصى، ده تاني مكان، تاني بيت لله في الأرض، المسجد الأقصى اللي هو الآن مع اليهود، مع اليهود، وسيظل مع اليهود حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هم في هذا الوقت هم أولى به منا، يعني لا يصح أن يكون مع المسجد الأقصى، المسجد الحرام مع أمريكا، والمسجد الأقصى مع اليهود. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني ربنا بيقول الذي باركنا، لا حيعود بالانتخابات ولا هيعود بيفط ولا هيعود بكلام، يعود بعودتنا الى الله سبحانه وتعالى. لان اللي حيطهر المسجد الاقصى ربنا قال عبادا لنا اولي بأس شديد، عبادا لنا اولي بأس شديد. جميع القادة العرب يقول لك طب هنعمل ايه؟ المسجد الاقصى فين؟ المسجد الاقصى مين اللي بيعد الان لاعارة المسجد الاقصى؟ محدش. احنا ملخونين ملح، مين اللي حيمسك؟ مدير مهرجان السينما. يعني دي مشكلة كبيرة، يعني لازم الدور بدأ، ودي موضوع لازم يتعقد فيه جلسات وندوات. كل ما تفتح إذاعة يقول لك الدورة، هي الدورة مين؟ بس الحياء من الإيمان زي ما قرينا في كتاب الإيمان، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ إيه مدة المسافة بين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، بعد كده أي مكان، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. أي مكان تدركك الصلاة فيه عندك مسجدك وعندك طهورك صلي فيه. الحديث التالي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تمت عملية تجديد للمسجد النبوي. طبعا المسجد النبوي كان صغير جدا زي ما هو الوقت، يعني المسجد النبوي الآن يقع على المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجم المسجد الآن يغطي المدينة بأكملها. يعني هذه خريطة المدينة أيام النبي تقريبا صلى الله عليه وسلم، إنما الوقت عن المسجد بس ضخم كبير، كان أيام النبي حاجة صغيرة كده. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكثر المسلمون، كان لابد من توسعة هذا المسجد. فمن الذي قام بالتوسعة؟ عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه من نفقته، يعني هو الذي أنفق على توسعة المسجد رضي الله تعالى عنه. وأنا مش هقول لك الآن الشيعة بتشتم سيدنا عثمان تقول عليه إيه، إن ربك لبالمرصاد، حق أبي بكر الصديق لن يضيع، حق أصحاب رسول الله لن يضيع. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه، فضل الناس ما يقولوا إيه عثمان أكثر، عثمان أنفق، حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم قد أكثرتم، أنتم كثرتم في الكلام، الحكاية مش مستهلك. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة جزاء الوفاق. من بنى مسجدا، خلي بالك المشكلة مش بنى، مش انتوا قريتوا الحديث الآن اللي يبني مسجد هيتبني له بيت في الجنة، لا استنى اقرا الحديث صح، عايزين نتعلم ازاي نسمع القرآن، عايزين نتعلم ازاي نقرا الحديث. احنا على طول الان فكرنا، والشيخ لما بيقولها في الجامع مش بيشرحها للناس حق، بيقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، لا مش كده استنى، من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي وجه الله تعالى. لكن افترضنا بنى مسجد عشان ينكتب بره، انشا هذا المسجد المحسن الكريم فلان الفلاني عشان الناس تقول، يبقى لا في بيت في الجنة، ده في جهنم، في جهنم. ليه؟ لأن ده منافق، ده مرائي، ربنا سماه لا يؤمن بالله واليوم الآخر رغم أن بنى مسجد. القرآن قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، شن الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان حجر أصم عليه تراب فأصابه واب المطر فتركه صلدا، فيش ولا حسن، راح كل حاجة. فدائما نقرأ الحديث صح، مش بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. زي ما واحد مثلا يكون بيتعامل بالربا وعايز بقى فيقوم بني مسجد من الحق، الله لا يقبل إلا الطيب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي، حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ده قرأناه قبل ذلك، اللي هو وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، سبق حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة، في 7. شوف احنا قاعدين الآن وفي مراوح شغالة وفي شبابيك مفتوحة والجو حر، وكل واحد فينا الآن عايز يمشي بسرعة عشان الجو حر، فيوم القيامة بقى الجو مش هيبقى حر لأن الشمس دي هتقترب من الرؤوس، لدرجة الله سبحانه وتعالى بيبين لنا هذا اليوم سماه أسامي غريبة، سماه الطامة، طامة الكبرى، الصخة، الحاقة، الغاشية، أسماء كثيرة جدا. اليوم ده مسافته مش 3/4 ساعة أو نص ساعة بتوع خطبة الجمعة، لا 50,000 سنة. العرق كما في حديث عبد الله بن عمر حاجبلنا في كتاب اسمه القيامة والجنة والنار، العرق بيصل من الإنسان لغاية ما يغطيه، العرق بتاع الناس. في 7 لا هيشوفوا شمسة ولا هيشوفوا حاجة خالص، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف من البشر، مش 7 أشخاص، 7 أفعال من عملها كان مع هؤلاء، منهم ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل، شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، شوف وما ينطق عن الهوى، كل واحد فينا قلبه الآن متعلق بشيء، أي واحد فينا قلبه متعلق بحاجة، واحد الآن قاعد مشغول فيه في الدن هيضيع منه، واحد مشغول في وظيفة هتروح منه، في واحد مشغول عايز يتجوز فلانة وهتضيع منه، كل واحد في دماغه قلبه معلق بشيء، واحد عايز يبني بيتين، واحد عايز عربيات، واحد عايز قلبه معلق، في واحد قلبه معلق في المساجد. يتخيل انه بعد ما صلى وطلع ما خدش قلبه معاه، بيقول لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم، قلبه مش معاه، امال قلبه فين؟ في المسجد. يعني حتى لما بيطلع بيسيبه، شوف النبي بيقول قلبه معلق في المساجد، دايما يحب المسجد، أذن الأذان تلاقيه في المسجد، صلاة الجماعة تلاقيه في المسجد، ولو فات فرض في صلاة الجماعة يحزن زي الرجل اللي ضاع منا الفدان وأكتر، يعني كأنه خسر 100 فدان، كأنه خسر الدنيا كلها، وهي فعلا خسر الدنيا كلها، ده الركعتين السنة بتوع الفجر مش الفجر، والله ما صلاة الفجر، الركعتين السنة، النبي بقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، شوف خير من الدنيا، لو كتبوا لك الدنيا دي بيع وشراء، طرف اول وطرف تاني وخد الدنيا كلها، الركعتين بتوع الفجر افضل، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، فالرجل دي قلبه معلق في المساجد. شوف تخيل لما يكون قلبه معلق في المساجد. نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا بحب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. لن تعود القدس بالمظاهرات ولا باليفط ولا بالمناشير، وستعود القدس، وسيعود المسجد الحرام، وسيعود الخير لهذه الأمة إذا تمسكنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة، صوم، زكاة، معاملات، عبادات، كل أمورنا هنا. ربنا بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أصبح لك حد على الله، ربنا أنت لك عنده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلما نؤمن سيأتي النصر، لما نؤمن بالله. النبي كان بيطلع في موقع بدر مع مين؟ مع شوية ناس حافية ماشية على الأرض، لا معاهم سيوف، اللي مسك له عصاية، واللي مسك له سيف بايظ، يعني ناس فقراء، بلال وناس، وربنا يقول وبعدين لدرجة انت عارف تعرف ان هم ناس فقراء من قول الله إذ تستغيثون ربكم، لما ضاقت عليهم الحكاية استغاثوا. شوف القرآن بيقول ايه، إذ تستغيثون ربكم. طب احنا عرفنا ربنا مين؟ احنا عرفنا، آمنا به. ده احنا خايفين نتكلم كلمة امريكا تقطع عننا المعونة، كلمة تقطع عننا المعونة. يقولك لو قطع عننا المعونة هنموت، يعني مفيش ايمان بالله سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، قل من يرزقكم من السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما فيش حد يعترف به. احنا بنعبد الآن ننسى عجرم ومش عارف كاظم الساهر دول. شوف الشباب، شوف الهم اللي الناس ماشية بيه، والآخر يقول لك احنا ليه ربنا بيعمل فينا كده. لا، ده احنا ليه ربنا مش بيعمل فينا أكتر من كده. ده السؤال، لأنه غفور رحيم بسامح، يعني يعمل فينا كده بس سبحانه وتعالى. اللهم ألحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض واشف مرضانا وعافنا من كل داء، وأقم الصلاة.